وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. هذا من أسماء الله الحليم وهو في القرآن الكريم، ويقرن الله تعالى بينه وبين الغفور. والحليم بمعنى الذي لا يعاجل بالأخذ والعقوبة، وهو بمعنى قريب من معنى التأني، يعني أنه إذا فعل الإنسان الذنب لا يعاقب، كما قال عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكنه يمهل، فلا يعاجل ليتوب العبد ويكون عنده فسحة يتمكن من التوبة قبل أن تأخذه العقوبة. ولكن مع ذلك هو عز وجل يملي للظالم فيستمر في معصيته حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال عز وجل: والذين لآية سنستدرجهم، شو أول آية؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولذلك يجب على العبد أن يلاحظ نفسه، إذا رأى النعم تترى عليه وهو مقصر فليعلم أن هذا استدراج من الله عز وجل، فليقلع عن المعصية وليتوب إلى الله قبل أن يؤاخذه بالعقوبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.